بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال رحمه الله: كتاب الخلع. شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب في بيان أحكام الخلع، ومناسبة ذكره في هذا الموضع أن الرجل بعد أن المصنف بعد أن ذكر عقد النكاح والصداق وعشرة النساء، ناسب أن يذكر الطرق التي يمكن أن يفرق فيها بين الرجل والمرأة حال الحياة. فابتدأ رحمه الله تعالى بصورة من هذه الصور التي يمكن أن يحصل التفريق بينهما حال الحياة، وهو المسمى بالخلع، وعرفه في المنتهى بقوله: هو فراق زوجته بعوض بألفاظ مخصوصة. فراق زوجته بعوض بألفاظ مخصوصة، كما في الإقناع، قاله في الإقناع. طيب، لما قال لك المصنف رحمه الله تعالى فراق زوجته بعوض بألفاظ مخصوصة، لا بد أن تنتبه لأمر مهم، وهو أن الخلع عند فقهائنا، بل عند جمهور الفقهاء، الخلع عند جمهور الفقهاء ليس طلاقا، بل هو فسخ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله وتفصيله. فالأصل أنه فسخ، وسيأتي بيانه بعد قليل. المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ مباشرة في ذكر شروط للخلع، وهذه الشروط وحصرها بهذه الطريقة لم أقف عليه عند غيره، فهي من إبداعات المصنف في التلخيص. فهو نظر في كلام الفقهاء واستخرج من ثنايا كلامهم هذه الشروط، وصنيعه حسن وجيد. قال رحمه الله: وشروطه سبعة. نعم. الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه. يعني مثلا هذه المسألة عندما تذكر في المنتهى والإقناع لا يذكرونها على أنها شرط، لا يقولون يشترط كذا، لكنهم يقولون يصح، لا يصح إلا من زوج يصح طلاقه، فهو جعلها شرطا، لأنه لا يمكن أن يكون إلا من زوج فعلا. فذكر المصنف رحمه الله في هذا الشرط شيئين: الشيء الأول أن يكون من زوج، فالذي يملك المخالعة هو الزوج لا غيره. الشيء الثاني أن يكون ممن يصح طلاقه، فالزوج الذي لا يصح طلاقه كالمجنون مثلا، كأن يكون زوجا مجنونا لا يصح طلاقه، فهل يصح خلعه؟ لا. ولذا لا بد أن تراجع هنا ما سبق ذكره ممن يصح طلاقه، فهو الذي يصح خلعه. الثاني أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة. طيب، يقول لك المصنف: الشرط الثاني أن يكون على عوض، يعني لا بد أن يكون هناك عوض للخلع. هذا العوض ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. أولا، قوله أن يكون على عوض، علم منه أن الخلع إذا خلى عن العوض فلا يصح. فلو قال لها خالعتك فقط ولم يكن هناك عوض، ولم ينوي بهذا اللفظ طلاقا، فإنه لغو، كأنه ما قال شيئا، إذن لا بد من العوض. قلت لك إيش؟ قلت لك: فإن كان بلا عوض ولم ينوي به طلاقا. لماذا قلت لك لم ينوي به طلاقا؟ لأنه لو قال خالعتك وقصد به طلاقا، فسيأتي معنا أن هذا اللفظ من ألفاظ الكناية في الطلاق، الخلع، خالعها، مثل ما تقول خلعت الباب، قال خالعتك مثلا، فإن قصد به طلاقا وقع به الطلاق، فهمت؟ إن نوى به طلاقا. يتعلق بهذا مسألة، وهو: هل يمكن أن يكون العوض مجهولا؟ قال المصنف رحمه الله: ولو مجهولا. عجيب. قال لك: يمكن أن تقول المرأة لزوجها: خالعني. قال: كم تعطيني؟ قالت: أعطيك ما في هذه الخزانة، أعطيك ما في محفظتي، أعطيك ما خبأته ورائي. فهل يجوز ذلك؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك. فإن قلت: كيف يكون ذلك والعوض مجهول والبيع لا يصح فيه العوض، لا يصح أن يكون العوض مجهولا؟ قلنا: النظر هنا ليس معاوضة كما في البيع، وإنما هو إسقاط حق، هو هذا حقه، وهذه زوجة حق له مباح شرعا، هو يريد أن يسقط حقه، فإسقاط الحق يختلف عن المعاوضة المحضة، فهمتم؟ ولذا قالوا: يصح ولو كان مجهولا. قالوا: لأنه إسقاط لحقه من البضع، وليس فيه تمليك شيء، والإسقاط تدخله المسامحة، قاله في الكشاف. الأمر الثالث في هذا الموضع أنه قال: العوض لا بد أن يكون مبذولا ممن يصح تبرعه، فعلم منه أن من لا يصح تبرعه كأن تكون الزوجة صغيرة، أو أن تكون غير رشيدة، أو أن تكون مجنونة، فهل يصح أن تقول أعطيك 1000 ريال على أن تخالعني؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العوض هنا لم يبذل ممن يصح تبرعه. قال رحمه الله: من أجنبي وزوجة. يمكن لبعض الناس أن يقول أجنبي لا علاقة له بهذه المرأة، أن يقول له خالع زوجتك، يقول لا أريد أن أخالعك، يقول له خالعها وأعطيك 1000 ريال، فيقول خالعتها ب1000 ريال، من الذي التزم بال1000؟ الأجنبي، لكن بشرط أن يكون ممن يصح تبرع. فهل يصح الخلع؟ الجواب نعم. ويمكن أن يكون أباها مثلا، ممكن أن يكون أباها، ممكن أن يكون أخاه، ممكن أن يكون أجنبيا، كأن تكون مثلا فقيرة ولا تستطيع أن تخالع، فيفزع لها بعض الناس، يقول له يا أخي خالعها اتركها، هي لا ترغب فيك، فأعطيك 1000 ريال، أعطيك 10000، فيكون الباذل لهذا العوض من أجنبي. يمكن ذلك. قال رحمه الله: لكن لو عض لها ظلما لتختلع لم يصح. يقول لك المصنف: هناك صورة تتوفر فيه جميع هذه الشروط ومع هذا يكون الخلع باطلا. قال لك: لو أنه عضلها، أي ضارها، ضارها بالضرب والتضييق عليها، أو منعها حقوقها من القسم والنفقة ونحو ذلك، الله الفقهاء دقيقين. انظر ماذا قال: لو عضلها، فهمنا معنى عضلها في هذا الموضوع. قال إيش بعدها؟ لا لا، قبلها ظلما. يا سلام، يعني ممكن أن يضيق عليها ولا يكون ظالما؟ الجواب نعم ممكن، كأن تكون والعياذ بالله وجدها والعياذ بالله غير عفيفة، والرجل دفع مهر وخسر خسائر، فعضلها يعني ضيق عليها من أجل أن تفتدي، فحينئذ تضيقه عليها بحق أو بظلم؟ بحق، لو كانت هي غير عفيفة تزوجها ثم تبين له أنها ليست عفيفة، أو ما كان يعلم ثم أو علم، أو تزوجها وكانت عفيفة ثم صارت غير عفيفة والعياذ بالله، تبين لها العياذ بالله لها صولات وجولات مع الرجال، فضيق عليها من أجل أن تفتدي منه، فهذا التضييق جائز، وسيأتي معنا أو لم يأتي معنا، المصنف لم يذكره. هذه من الصور التي يجوز له التضييق عليها من أجل أن تفتدي، فحينئذ لو افتدت فالخلع صحيح. إذن المسألة التي يذكرها المصنف هنا ما هي؟ إذا ضيق عليها ظلما، كيف ظلما؟ كما ذكرت لك، منعها حقوقها من القسم أو النفقة أو نحوها، أو ضارها بالضرب والتضييق عليها، عربيد مجرم والعياذ بالله، يسكر ويشرب الخمر ثم يأتي ويضربها ويتسلط عليها، فعضلها حتى تختلع، يريد أن يأخذ منها مالا، فحينئذ ماذا قال لك المصنف رحمه الله؟ لم يصح، يعني لم يصح ماذا؟ لم يصح الخلع، لم يصح الخلع. اكتب: والعوض مردود، والزوجية بحالها. قاله في الإقناع، من قولي: والعوض مردود والزوجية بحالها، قاله في الإقناع. طيب الآن ركز معي، ركز معي. هذا واحد يضرب زوجته ويهينها والعياذ بالله، ولم يقصد بذلك أن تختلع منه، ما قصد ذلك، فهي طلبت الخلع وقالت أعطيك 10000 ريال، فرضي وخلعه، فالسؤال: هل الخلع صحيح أو باطل؟ صحيح. ما الفرق بينها وبين المسألة التي معنا؟ ها التعليل. ها الصورة المذكورة عضلها لتختلع، والصورة المذكورة الآن التي لم يذكرها المصنف عضلها ضيق عليها لكن ليس بقصد أن تختلع، لأنه سيء الخلق، لأنه مثلا شديد مثلا عصبي جدا، يعني والعياذ بالله غضوب جدا ونحو ذلك، فلم يضيق عليها حتى تختلع، فالخلع في هذه الصورة المذكورة صحيح وعليه إثم الظلم. فهمتم؟ أما في الصورة التي ذكرها المصنف الخلع باطل وعليه إثم الظلم والزوجية بحالها. الثالث أن يقع منجزا. يا سلام، يقول لك الخلع من حيث لا بد من حيث شرط التنجيز، فلا يصح أن يقول، فلا يصح أكتب، فلا يصح تعليقه، مثل البيع لما درسنا كان يقول إن أعطيتني كذا فقد خالعتك، لا يصح لأنه أصبح معلقا على على بذلها، لم يصح، بل إذا بذلت فحينئذ يخالعها، فهمتم؟ فلا يصح تعليقه كالبيع. الرابع أن يقع الخلع على جميع الزوجة. على جميع الزوجة، طيب اكتب، فمن خالع نصفها أو يدها لم يصح الخلع. ركز معي، هنا مسألة مهمة جدا. يقول لها أعطيني 1000 ريال وأخالعك، فقالت طيب، فقال أخالع يدك أو أخالع رأسك أو أخالع ربعك أو نصفك. فيقول فقهاؤنا إن هذا اللفظ لغو لا عبرة به ولم يصح الخلع. طيب ركز معي، أنتم نسخكم مختلفة، افتح على كتاب الطلاق بعده فصل صحيح وما صح طلاقه، صح؟ بعده باب سنة الطلاق، صح؟ بعده باب صريح الطلاق، بعده فصل وكنايته، بعده باب ما يختلف به عدد الطلاق، بعده فصل، صح؟ اقرأ ماذا قال المصنف. فصل: والطلاق لا يبعض بل جزء الطلقة كهي. طيب قال وين؟ وإن طلق بعض زوجته طلقت كلها. ها شفت كيف؟ إن طلق بعض زوجته طلقت كلها، فلو قال لزوجته نصفك طالق ما الحكم؟ طلقت. رأسك طالق؟ طلقت. طيب ولو قال خالعت رأسك؟ لغو. نصفك خالعت نصفك؟ لغو. فهمتم؟ فهمتم؟ إذن هنا يوجد فرق بين الخلع والطلاق أو لا يوجد فرق؟ طيب انتبه معي، قبل قليل قلت لك لو قال لها خالعتك ولم يكن هناك عوض ولم ينوي به طلاقا فهو لغو، صح؟ وقلت لك قبل قليل لو قال خالعتك ونوى به طلاقا فهو طلاق. فالآن انتبه، لو قال لها خالعت نصفك ونوى به طلاقا فهل تطلق أو تقول هو لغو؟ تطلق. فهمتم؟ لذلك لما قال لك هذه العبارة لابد أن تنبه. قال المصنف أن يقع الخلع على جميع الزوجة، قلنا ماذا كتبت؟ ماذا كتبت؟ أو يدها لم يصح الخلع. ها اكتب ومحل ذلك إن لم ينوي به طلاقا، فإن نوى به طلاقا وقع طلاقا كما سيأتي في من طلق بعض زوجته. هذه قاعدة درسناها ترى في القواعد الفقهية، قاعدة ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر. أنتم كلكم أظن أنت درست عندي قواعد فقهية، سبحان الله، ذكر أنت درس ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله مرة معنا. قلنا لو طلق نصف طلقة، قال ابن المنذر عليه عامة أهل العلم أنها تقع طلقة كاملة. طيب إذن هذه المسألة يمكن نجعلها استثناء، نقول هذا الشيء مما لا يتبعض، الخلع لا يتبعض، صح؟ لكنه ذكر بعضه لا يقوم مقام كله، فممكن نجعله استثناء من القاعدة. أظني لم أدون هذا أو دونته. نعم. قال رحمه الله الخامس. الخامس أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق. شوف سبحان الله، ماذا يقول لك المصنف؟ يقول لك هذا رجل قال لزوجته إن دخل زيد أخوك البيت فأنت طالق. ما قالها المعذرة فأنت طالق. نعم قالها فأنت طالق. إن جاء زيد دخل زيد الدار فأنت طالق. ثم قيل له يا أخي كيف تقول هذا الكلام وهذا أخوها وتمنعه من صلة الرحيم؟ فقال استغفر الله ما ودي، هل يمكن أن أتراجع؟ قلنا لا، الكلام خرج. قال طيب أنا عندي فكرة، ما الفكرة؟ قال أعطني مبلغا أخالعك به، فإذا خالعتك ليأتي زيد ويدخل الدار، وإذا دخل ولو مرة انحلت اليمين. لو قال شخص والله لا أدخل دار فلان ثم دخلها مرة انحلت اليمين وجبت عليه الكفارة، بمعنى لو دخل بعد ذلك 20 مرة لا شيء، يعني انحلت اليمين بالمرة الأولى. فإذا جاء ودخل الدار انحلت اليمين، ثم بعد ذلك عقد عليك. فهمتم؟ فحصل الخلع ماذا هنا؟ حيلة. لماذا؟ لإسقاط يمين الطلاق. فهمتم؟ فهمتم هذا؟ فحينئذ لا يصح الخلع. وإذا لم يصح الخلع فالزوجية بحالها، وإذا كانت الزوجية بحالها ودخل زيد طلقت. فهمتم؟ بل أزيدكم من الشعر كما يقولون الناس، ليس بيتا بل أزيدكم قصيدة من الشعر. قال فقهاؤنا لو أن الرجل علق طلاق زوجته على شرط ثم طلقها أو بانت منه بخلع ثم تزوجها بعد ذلك، ها، ووقع الشرط وقع الطلاق. قال في المنتهى وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها ثم تزوجها فوجدت الصفة طلقت ولو وجدت حال بينونتها. قال مثلا إن جاء زيد فأنت طالق ثم شاء الله أنها اختلعت منه ولم يقصد الحيلة، أو مثلا فسخ العقد بينهما، أو طلقها طلقة حتى بانت، ثم جاء زيد 60 مرة ثم بعد ذلك عقد عليها عقدا جديدا فجاء زيد وقعت الطلقة. قاله في المنتهى. نعم. فإذا ولذلك قال في المغني هذا يفعل، الذي ذكرت لكم، هذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق المعلق، والحيل خداع لا تحل ما حرم الله. قال رحمه الله. السادس ألا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له. ها، يقول لك المصنف رحمه الله تعالى للخلع ألفاظ خاصة به، فإن كان الخلع وقع بلفظ الطلاق فإنه يكون طلاقا، ويمكن أن يكون طلاقا وفيه عوض، يمكن وفيه تفصيل سندرسه إن شاء الله. فلو قال لها، قالت له أعطني 1000 ريال، ها، قالت له خالعني 1000 ريال، أعطيك 1000 ريال وتخالعني، فما قال لها خالعتك 1000 وإنما قال طالق، فهل يكون خلعا أو طلاقا؟ الجواب يكون طلاقا، وبالتالي يحسب أو لا يحسب. والخلع هل يحسب؟ قدمنا في أول الباب أنه فسخ وليس طلاقا، معناه أنه لا يحسب. قال بل بصيغته الموضوعة له، اكتب، فلا يصح بمجرد بذل المال وقبوله، بل لا بد من الإيجاب والقبول في المجلس. قالت له خالعني وأعطيك 1000، قال خالعتك، إيجاب وقبول، بأن يقول خلعتك ونحوه على كذا، فتقول رضيت أو نحوه. طيب، قال رحمه الله. السابع ألا ينوي به الطلاق. هذا قلنا لو نوى به طلاقا وقع به طلاق. قال رحمه الله. فمتى توفرت الشروط؟ متى توفرت هذه الشروط كلها كان فسخا بائنا. اكتب، ولا يفتقر إلى حاكم نصا. كان فسخا بائنا، أكمل. لا ينقص به عدد الطلاق. لماذا لا ينقص به عدد الطلاق؟ لأننا قلنا إنه فسخ. ما معنى قوله بائنا؟ بائنا معناه أنه لا يملك الرجعة. إذا كان بينا لديك فالحمد لله، إذا لم يكن بينا فاكتبه. بائنا اكتب فلا رجعة، فلا يملك الرجعة. لا يمكن أن تدفع المرأة مالا ثم تقول للزوج لك الرجعة، ما يمكن. كيف تدفع مال؟ هي دفعت المال حتى تتخلص، تدفع المال وتخسر ثم تقول أنت لك الحق في الرجعة؟ لا يمكن. فإذا وجد العوض فلا رجعة، وكذا في الطلاق، لو وجد العوض في الطلاق فلا رجعة. مثال ذلك، قالت له طلقني وأعطيك 10000 ريال، فقال لها مباشرة أنت طالق، يعني طالق بهذا العوض، والسؤال معاد في الجواب، قاعدة فقهية درسناها، السؤال معاد في الجواب. فلو قال له مباشرة طالق يعني طالق بهذا المبلغ 10000 ريال، فهذا طلاق بعوض. فماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أنها تحسب طلقة، وأنه يستحق العوض، وأنها تبين بهذه الطلقة ولو كانت الأولى. فإن قلت الطلقة الأولى بعدها رجعة في الأثناء العدة يمكن أن يراجعها؟ نقول وجود العوض يمنع الرجعة، فإذا وجد العوض بانت منه. والبينونة هنا صغرى أم كبرى؟ ما دام أنه يمكن أن يعقد عليها فهي صغرى، فمتى نقول هي كبرى؟ إذا لم يمكن أن يعقد عليها حتى تنكح زوجا غيره، وهذا يكون إذا كانت الطلق الثالث. قال رحمه الله: لا ينقص به عدد الطلاق لأننا قلنا إنه فسخ. وقلت لك: ولا يفتقر إلى حاكم، فلا يشترط أن يذهبوا عند القاضي. أما من ناحية رسمية نظامية فيذهبوا للقاضي حتى يتثبت في الأوراق والكشوفات. قال رحمه الله: قد قلت لك قبل قليل له صيغة موضوعة له، فما صيغته؟ قال: وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية. يقول لك: سأذكر لك للخلع صيغا صريحة وكناية، فالصريحة التي لا تحتمل غير الخلع. وما هي؟ قال لك: لها حكم، وهو أنها لا تحتاج إلى نية، فلو تلفظ بلا هذا اللفظ ولو لم ينوي به خلعا فقد وقع الخلع. قال: وهي؟ وهي: خلعت وفسخت وفاديت. هذه صريحة لا تفتقر إلى نية. والكناية؟ والكناية: باريتك وأبرأتك وأبنتك. فهذه تحتمل الخلع وتحتمل غيره. طيب، فمتى يقع بالكناية الخلع؟ قال: فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية. يقول لك: إذا وجد سؤال منها للخلع وبذلت العوض فهذه قرائن كافية في جعل هذه الألفاظ للخلع. فلو قالت له: خالعني وسأعطيك 10,000، هذه 10,000 جاهزة وأنا أطلب منك الخلع، فقال لها حينئذ: باريتك، فهو خلع ولا يحتاج إلى أن ينوي. قال رحمه الله: وإلا فلا بد منها. فإن خلا من سؤالها أو لم تبذل العوض بعد فإنه لا يقع به الخلع إلا إذا نوى به الخلع، طبعا مع بقية الشروط. الشروط أنه يكون هناك عوض، لأننا قلنا أن يكون على عوض. قال رحمه الله: ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق، كما درسنا في باب الطلاق. كم أخذنا؟ 17، 22، وأول كم كان؟ طيب، نأخذ كتاب الطلاق بسرعة. بسم الله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.